عليكم السلام. تقول المحادة فضيلة الشيخ، هل يجوز لها أن ترد على الهاتف، وهل لها أن تشرب مع القهوة شيء من الزعفران؟ المحادة لها أن تكلم الهاتف، وأن تكلم من على الباب، وأن تكلم من دخل على البيت. أما الزعفران إذا كان ريحه باقيا فإنه لا يجوز.